نبدأ لقاءنا هذا اليوم برسالة وردتنا من الجمهورية العراقية من يونس مجول، يقول فيها: سافرت إلى مدينة بعيدة وأنا محتلم وصليت الجمعة، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد، وبعد، فإن صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات لا تصح ممن عليه جنابة حتى يتطهر الطهارة الكاملة. الطهارة الكاملة أن يغتسل الغسل المعروف. نعم. وما دمت يا أخي يونس سافرت وأنت عليك جنابة، يظهر من سؤالك أنك لم تغتسل. نعم. وصليت الجمعة بدون اغتسال، فإن الصلاة غير صحيحة، وإن عليك أن تقضي صلاة الجمعة ظهرا، وعليك أن لا تعود لمثل ذلك، لأن الإنسان ينبغي أن يهتم غاية الاهتمام بأمور صلاته والتطهر لها والاستعداد لها بما يلزم، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني من رسالته يقول: نحن عائلة كبيرة ونصلي جميعا الرجال والنساء في جماعة، فهل تصح صلاتنا أم لا؟ يا بناء أن تصح صلاتكم، صلى الرجال والنساء من خلفهم كما هو المعروف، فالصلاة صحيحة. وأفضل الإنسان إذا صلى في بيته أن يصلي معه أحد من أهل بيته، حتى لو صلى الرجل والمرأة خلفه صحت صلاتهما جماعة، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من مكة المكرمة من حي الزاهر، يقول فيها مرسلها سين سين سين بابشوت: أرجو عرض سؤالي على أحد المشايخ الكرام، يقول: نذرت لله تعالى إن شوفي يا والدي أذبح وأتصدق عيش وأصوم 3 أيام، وقد أخبرني الطبيب أن ولدي، أو لا، يقول ولدي وليس والدي، أن ولدي سوف يشفى بإذن الله تعالى، فسارعت في تنفيذ نذري فذبحت وصمت وصدقت العيش. والسؤال: هل يجوز للذي ينذر بنذر أن يأكل من نذره، وإذا أكل ماذا عليه؟ هل يعيد ذلك النذر أو يخرج بمقدار ما أكل؟ أفيدوني حيث أني أكلت أنا وأهلي جميعا. الجواب: أنك إذا أكلت كنت نذرت أن تبذله صدقة، فالصدقات إنما هي للفقراء، ما أخذته من نذرك فقد أخذت ما لا يحل، عليك أن تتصدق بدلا عنه بمثله أو أزيد، لأن النذر إذا كان صدقة فمصرف الصدقة معروف، وبادلها لا يحل له أن يتناول منها شيئا. وأما كونك فعلت ذلك قبل أن يشفى ولدك، إنما هو بناء على قول الطبيب لك واعتقادك أن ذلك صحيح، فأرجو أن نذرك قد تم الوفاء به، بالله التوفيق. هذه رسالة وردت من جمهورية مصر العربية، يقول فيها من المنوفية أحمد فرحات الصاوي: يوجد عندنا بئر للماء سعته متر وعمقه 3 أمتار، وسقط فيه الثور على رأسه، فكان نصفه في الماء والنصف الأخير خارج الماء، ولم نعرف استخراجه من البئر، أعتقد يقول: فهل يصح لأننا ذبحناه، أو هل يصح أن نذبحه من ذيله؟ أفيدونا وفقكم الله. الجواب: أن ما وقع من هذه بهيمة الأنعام في مثل هذا الموقع، ولم يتمكن الإنسان أن يذبحه من مكان الذبح، فإن ذبحه من أي مكان إذا أنهر الدم أسال الدم وقضى عليه يبيح أكله، كما لو شرد انطلق هاربا ولم يتمكنوا من صيده إلا بإطلاق سهم فيصيبه في عجزه فيقتله، فإن ذلك ذكاة له ويحل به أكله. وقد ند بعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي شرد، فلم يستطيع اللحاق به، فأرسل عليه رجل سهما من قوسه فحبسه قتل بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الأنعام عوابد كعوابد الصيد، فمن صنع منها هكذا، وكلمة النحو، فاصنعوا به ذلك، وكلمة النحو، فدل ذلك على أن حال التعذر تعذر الذبح من مكان الذبح من النحر البعير والحقد للشاة ونحوها أنه يذبح من أي مكان يتوصل الناس إليه به. وبالله التوفيق. من هذه الرسالة يقول فيها مرسلها محمد الأحمد الشبلي سوريا الرقة، يقول في هذه الرسالة: الواقع أن كثير من الناس يعرفون أو يعرضون أنفسهم للخطر، وأنهم يقولون لا يصيبنا إلا ما كتب الله، وحيث أن الرجل في بعض الأحيان يسير بسيارة فيقول إن الله قد قدر لي هذا الشيء وأن هذا هو عمري الذي عشته. ماذا ترون في مثل هذه الأقوال والأفعال التي يرتكبونها مثل هذا النوع؟ الجواب أن الإنسان مأمور لأخذ الحيضة والحذر، وأن لا يلقي بنفسه للتهلكة، لكنه مع ذلك مأمور بالإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. فالإنسان لا يلقي بنفسه بالنار أو من مكان عالي شاهق ثم يقول لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كما أنه لا يجوز أن يقول لا أسلك هذا المسلك، لا أذهب إلى المسجد، لا أذهب للسوق، أخشى أن لا أوفق، أخاف أن يقع لي حادث فيكون حبيس بيته من أجل هذا الخوف الزائد عن المعتاد. بل عليه أن يتوكل على الله جل وعلا في أموره كلها، وإذا أصابه أمر مع اتصافه بالتوكل يقول قدر الله وما شاء فعل، وهذا قضاء الله وقدره وقدره، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فما يصيب الإنسان شيء إلا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، لكن لا ينبغي للإنسان أن يقول كل شيء مقدر ومكتوب لا أعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه ما من نفس إلا كتب محلها من الجنة أو النار، وقال الصحابة إذا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وبالله التوفيق. أيضا يقول محمد الأحمد الشبلي من الرقة: هل يعذب الميت على بكاء أهله، وأن الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ الحديث الصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النص على أن الميت يعذب ببكاء أهله، وقد وجه العلماء هذا الحديث للجمع بينه وبين ما دلت عليه الآية، أن الإنسان إذا علم أن أهله يبكون عليه ويصيحون، والبكاء الذي يعذب به الإنسان هو الصراخ، وأما دمع العين واختناق المرء بالعبرة فهذا شيء ليس فيه محذور، ولا شك أن الصبر أكمل، لكن دمع العين لا ينافي الصبر. فقد دمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الابن تقعقع ابن بنته نفسه في صدره. أما إذا علم الإنسان أنهم يصيحون ويصرخون ويرتكبون هذا المحرم فلم ينههم ولم يوصيهم بعدم ارتكابه، فإنه يعذب بعملهم هذا، لأنه علم منكرا يقع بسبب وفاته فلم ينكره، والذي يرضى بارتكاب المنكر عليه وزر من ذلك المنكر. وبالله التوفيق. من شرورة وردتنا هذه الرسالة من علي ميم عسيري، يقول فيها السؤال الأول: لقد حجيت أنا وعدد من الجماعة، وفي أثناء السفر كنت أصلي بالجماعة، وكان معنا عدد من الحريم يصلون خلفنا ولكن بدون ساتر، أفيدونا عن ذلك أفادكم الله؟ الجواب أن الساتر والحاجز بين الرجال والحريم ليس بلازم، المهم ألا تكون النساء قريبات من الرجال في صلاتهن، ولا شك أنهن كلما ابتعدنا بالقدر الذي يسمعنا معه تلاوة القرآن وتكبيرات الإمام في حال انتقاله من ركوع إلى سجود ومن سجود إلى جلوس أو قيام يكون ذلك أولى، لأنه جاء في الحديث أن خير صفوف النساء آخرها. نعم. وأن شر صفوف النساء أولها، فكلما كانت النساء بعيدات عن الرجال كان ذلك أفضل لهن، وبالله التوفيق. أيضا لديه سؤال عن الزكاة، يقول فيه: هل تصح الزكاة على العم؟ حيث يوجد عندي عمي فقير ولا يوجد لي وريث غيره، وهو عمي شقيق والدي، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: إذا كان عمك ليس ممن هم تحت يدك وتنفق عليهم، وهو في بيت مستقل بحاله لأهله وكسبه، وهو ممن تحل لهم الصدقة، يعني كان من أحد الأصناف الثمانية الذي نص الله عليهم في كتابه الكريم، فلا أرى مانعا من إعطائه من الزكاة، وبالله التوفيق. سواء في هذه الحالة يقول أن لن يرث أحد إلا هذا الابن، هو الذي سيرث عمه أو يرث قد سينت هذا. نعم. ولا أرى ذلك مانعا، لأنه لا يعلم أنه لن يرثه غيره أبدا، وقد يموت العم قبل ابن أخيه، وقد يرزق ابن الأخ أطفالا ينجب يتزوج إن لم يكن تزوج فينجب فينحجب عمه عنه، حتى لو كان ممن لا يولد له الابن هذا. نعم. قد يموت العم قبل ابن أخيه. نعم. هذه الرسالة وردتنا من عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وبعث بها المرسلة كاف نون حاء مصلحة أو في السودان، هي من أم درمان في السودان. تقول: سؤالي هو: ما هو حكم من يحلق أو يحلف بغير الله حتى بأعظم خلف الله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولم يفرق صلوات الله وسلامه عليه بين محلوف به ومحلوف به، بل أطلق، وهذا يشمل الحلف به صلى الله عليه وسلم. ولما قال عمر رضي الله عنه في مرة من المرات: وأبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. يقول عمر: فما ذكرتها وعدت إليها لا آثرا ولا ناقلا، أي بعد ذلك اليوم. نعم. فالحلف بغير الله شرك، لأن الحلف بالشيء تعظيم لذلك الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم إن مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، وقد اصطفاه الله سبحانه وشرفه بهذه الرسالة، وحقه عليه الصلاة والسلام أن يطاع فلا يعصى، وأن يتبع فيما شرع، ومما شرع صلى الله عليه وسلم نهيه عن الحلف بغير الله، لا بكعبة ولا برب الكعبة ولا بمحمد ولا برب، وإنما برب الكعبة ورب محمد، فلا يصح الحلف لا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من المخلوقات، فالحلف بالله وبصفاته وكلماته، وبالله التوفيق. لها سؤال ثاني، تقول: أنا معلمة تربية إسلامية بجمهورية السودان الديمقراطية. تقول: من هم أولياء الله وكيف نعرفهم؟ ونرجو التوضيح في ذلك وفقكم الله. أولياء الله هم الذين يطيعونه فلا يعصونه، ويتبعون ما شرع، ولا يدعون لأنفسهم خصوصية في رفع تكليف أو إباحة ما هو محظور. هم أشد الناس تحريا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس عملا بها، وأعظمهم خوفا من الله سبحانه، وأشدهم مراقبة له. هم الذين يصلون مع الناس في المساجد، ويحافظون على الصلوات في أوقاتها، ولا يأخذون حقوق الناس، ولا يظلمون الناس شيئا. فالمتفدى المتقي هو من يتصف بطاعة الله وطاعة رسوله، والعمل بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والتقيد بما تحليل ما أحل الله ورسوله، وتحريم ما حرم الله ورسوله، وأن يدينوا دين الحق. هؤلاء هم المتقون. نعم. ومن ادعى لنفسه صفة في التقوى، كمن يدعي أنه وصل إلى درجة من التقوى يرتفع عنه التكليف، فهذا ليس من المتقين، وإنما هو من الشياطين والعياذ بالله، نسأل الله السلام وبالله التوفيق. لديها شق سؤال تقول فيه: أرجو منكم التوجيه، وأعتقد أنها تقصد التوجيه من قبل ما يتخذ في بعض البلاد السعودية من الذهاب للأولياء والتمسح بهم. أولا شيء بالنسبة للسعودية فليس فيها ولله الحمد أضيحة للتمسح، نعم، وليس فيها إلا ما يفعله بعض الجهالة إذا جاءوا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعضهم يحرص على أن يتمسح بجدار الحجرة، ولكن المرشدين في المسجد النبوي يحولون بين الكثير منهم وبين ذلك. وبالجملة فإذا وجد الشيء من هذا، ومن ذهب لزيارة القبور وفي نفسه أو في قلبه مرض من تعظيم الصالحين والتمسح بقبورهم، فهذا في الحقيقة إنما يضر نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطواف بالقبور أو تعظيمها أو تجسيسها وبناء عليها، وكل ما استحدث في كثير من بلاد الإسلام من الطواف بالأضرحة ونذر النذور لها فإن ذلك من الشرك العظيم، الشرك الأكبر، لأن النذور والطواف من أعظم العبادات، فإذا صرفت لغير الله فهي شرك أكبر. فالذي يجب على المسلم أن يتجنب الشرك بالله، لأن الله سبحانه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو أن الناس في العالم الإسلامي تركوا هذه الأضرحة كما يوجد في ضريح الحسين سيدة زينب وغيرها من المقبورين البدوي وغيره من ضريح فلان وفلان في كثير من أقطار الإسلام، لو أن الناس صفوا عقيدتهم وخلصوا توحيدهم من شوائب الشرك ودانوا لله دين الحق، لكانوا في مركز من العز والقيادة واجتماع الكلمة وتوحيد الصف، بحيث لا يستطيع مغالبتهم أحد من أعدائهم، ولا يطمع في غزوهم وإفساد بلادهم معتدي. ولكن لما فرطوا في دين الله واستهانوا به أصابهم الله بأنواع من العقوبات والعذاب، فإن تابوا إليه جل وعلا وأنابوا وأخلصوا له العمل رفع عنهم هذا الشر، وإن تمادوا في الغي أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وبالله التوفيق، أثابكم الله.